أهلا وسهلا بحضر. إذن الحضور ما شاء الله مكثف. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، صدق الله العظيم. السيدات والسادة، الأساتذة، المحاميات والمحامين، والسادة المشاهدين لصفحة استجواب في كل أرجاء الوطن العربي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في محاضرة جديدة، محاضرة لن تكفي بل محاضرات، لأن أهمية الموضوع الذي سنتطرق إليه اليوم طويلة بطول التاريخ وبطول السنين وبعظمة وأمجاد المحاماة. حديثنا اليوم، أهلا حبيبي وأخويا وزميلي وصديقي محمد بيه رشدي، أهلا يا حبيبي، أهلا وسهلا، منور الدنيا كلها، حضراتكم منورين كلكم، أهلا وسهلا على راسي من فوق، أهلا وسهلا بحضراتكم. حديثنا اليوم عن هو الموضوع اللي شاغل كل الناس، المبتدئ والكبير، لكن أنا آثرت إن أنا أبدأ المحاضرة اليوم أو حديث اليوم بالعنوان الأهم والأبرز اللي شغلنا كلنا، المحامي تحت التمرين. والمحامي تحت التمرين ده، وأنا بقى كده بقول إن هو مشروع صناعة نجم في عالم المحاماة. احنا عايزين نتجه في طريق الإيجابية، في طريق البناء، مش في طريق السلبية، نهدم نهدم نهدم لغاية ما نموت. محامي تحت التمرين ده مشروع صناعة نجم، مش مشروع صناعة عاطل او ولا مشروع صناعة محبط ولا يائس. لا، المحامي تحت التمرين مشروع صناعة نجم، وعلشان يبقى نجم لازم يبقى فيه مقابل، والمقابل مش المقابل المادي، المقابل مقابل العطاء. لأن مفيش مقابل بدون عطاء، مفيش نجم بدون بذل. نبدأ الرحلة بتاعتنا. الرحلة بتبدأ عند ناس مبكرة، يعني في ناس بتفكر في المحاماة وهم لسه صغيرين من إعجابهم بشخصيات معينة، سواء في محيط أسرتهم أو في بلدهم أو في أو قرأوا في التاريخ عن العظماء اللي تبوأوا مناصب كبيرة ومرموقة، فيفاجئوا إن هم محامين. فيبدأ الإعجاب من هنا. هذا الإعجاب منذ صغر السن يثير الشغف والبحث، يبدأ يقرأ عن الشخصيات دي، يقرأ عن المحاكمات، ايه اللي بيحصل، يدخل بقى كلية الحقوق، يدرس القانون، يعرف انواع القانون، وهكذا وهكذا. ولن يثنيه عن ولوج المحاماة اي مناصب اخرى، هو خلاص اقتنع بالمحاماة، شايف ان نجوميته هتبقى في المحاماة، شايف ان نبوغه هيبقى في المحاماة، شايف ان ابداعه وفرسته وذكاءه وموهبته هنا في المحاماة. مين اللي بيهون من المحاماة أو بيقلل من شأنها إلا من لا يعرف قيمتها. وهو الذي لا يعرف قيمة المجد والشموخ ناخذ بتقييمه ولا ناخذ بتقديره ولا نسمع نصيحه ولا حتى نلتفت لكلامه؟ نبدأ الرحلة يا حضرات. والرحلة أنا كنت مجهزها لكم وشغال فيها بقالي فترة، ويا رب ربنا يكون لي العمر أن أنا أكمل هذا المشروع، أن أنا أعمل لكم كتاب اسمه جميل قوي، عنوانه الطريق إلى المحاماة. يا سلام على الطريق بقى للمحاماة ده، هتشوف بقى فيه كل ما يمكن أن تتخيله واللي مش ممكن تتخيله في هذا الطريق. الطريق ده عشان تسلكه وعلشان تقول أنا عايز نبقى نجم، مش معنى نجم يعني بالنجومية بتاعة التمثيل، لا، أنت أكبر من هذا بكتير قوي قوي قوي، لأن النجم الآخر هو نجم في منطقة ما، أما أنت نجم في أشياء كثيرة يعجز عنها الآخرون أو الآخرين. تبدأ القصة، نبدأ القصة الأول بالمتاعب. ببداية الطريق اللي بتبقى في الأول الطريق مش معبد، الطريق كله عثرات وحفر ومستنقعات بفعل وأفعال متعمدة، هي اللي بتجعل الطريق كده بدايته تبقى كده. احنا بنتخرج من كلية الحقوق او من كلية القانون بصفة عامة، بعد ما بنتخرج في ناس بتبقى جايبة تقدير وفي ناس بتنجح وتحصل على الليسانس او بكالوريوس القانون في الدول العربية او ليسانس الشريعة والقانون او الشرطة، خلاص معروف اتجاهه وخلاص انتهى. الناس اللي حصلوا على تقدير بينتفهم مشاعر شتى، هو عايز يقدم في الهيئات القضائية المختلفة فبيتقدم، رغم أن بداخله شعور أنه لن يلج إلى هذه الأماكن لأسباب كثيرة تعلمونها ولا داعي للخوض فيها، وهي سبب أن احنا دايما منطالب بإعادة النظر في منظومة العدالة في مصر لاختلال هذه الموازين. والغالبية بيبقى يولون شطرهم صوب نقابة المحامين. البعض منهم مصمم وعنده الرغبة الجامحة وعنده الحب ان هو يكون محامي، وحاسس كده احساس انه فخر له وشرف ان يكون محاميا. ايوه محامي، لان يقال لك بمجرد ما بتحصل على الكارنيه الأستاذ، عارف تبقى عندك 22 سنة 23 سنة ويقال لك الأستاذ، هذا هو اللقب الرسمي الذي يمنح لك تقديرا لمكانتك، الأستاذ. والأستاذ لا يضاهيها أي لقب آخر، رغم أننا في الفترة الأخيرة للأسف الشديد فرطنا في هذا اللقب ونزعنا إلى مسميات أخرى واعتقدنا أن فيها مجدنا ووجاهتنا، ويعني كده أن الواحد يبقى حاسس بالعزة والفخر. لا، مجدك في أنك أستاذ، والكل يقول الأستاذ، أنا رايح للأستاذ، أنا عندي معاد مع الأستاذ، أنا حقابل الأستاذ في المحكمة، أنا اتصلت بالأستاذ، أنا خدت رأي الأستاذ، الأستاذ اترافع، الأستاذ قدم مذكرة، الأستاذ ما شاء الله عليه. تقوم أنت تهون من الأستاذ دي، تفرط فيها وتخليها حاجة صغيرة وهي حاجة كبيرة. ده من يعملون في سلك القضاء يبدأ معاون نيابة، ثم مساعد نيابة، ثم وكيل نيابة، ثم رئيس نيابة، ثم قضاء، وهكذا وهكذا. الأستاذ في الجامعة يبقى معيد، مدرس مساعد، يحصل على الدكتوراه يبقى مدرس، يقعد فترة يبقى أستاذ مساعد، يقعد بعد كده فترة كمان يبقى أستاذ، وهذا أعلى منصب اللي هو دع أعلى درجة الأستاذية أنت تحصل عليها وأنت عندك 23 سنة. الأستاذ الأستاذ، أرجو أن ننتبه إلى قيمة الأستاذ وأن نحافظ عليها وأن نفتخر بها وأن نعطيها الاهتمام الواجب التي تستحقه. بنتخرج من كلية الحقوق، أول ما بنتخرج من كلية الحقوق عندنا بقى المنطقة اللي بنسميها المنطقة الرمادية، اللي هي المنطقة اللي بالنسبة للناس اللي احنا بنتكلم عليهم دول اللي خلاص اختار الطريق، خلاص حتى لو حصل على تقدير امتياز هو عايز المحاماة، او تقدير ايا كان التقدير، هو خلاص عايز المحاماة، مش هيغريه اي مكان تاني، خلاص انتهى. وفيه ناس كتير احنا نعرفهم، في ناس سابوا القضاء واشتغلوا في المحاماة، وفي ناس كانوا في المحاماة واشتغلوا في القضاء. ويا عظمة القضاء عندما جلس على منصته المحامون شيخ القضاء عبد العزيز باشا فهمي، كان نقيبا للمحامين وأول رئيس لمحكمة النقد المصرية عام 1931، وهو القائل المقولة الشهيرة: افتخروا بتاريخكم، بأمجادكم، بنفسكم. ابدأ كده، ابدأ كده وانت حاسس بالعزة والفخر، مش بالإحباط واليأس، وان انت ما انتش طايق نفسك وما انتش عايز تقعد مع حد. ابدأ كده. لما قال المقولة وهو بيتكلم عن المحامين وعن القضاء، ان تحية القضاء لا يضاهيها الا تحية المحامين، وأن القاضي مرجح، وأن المحامي مبدع. والعالم كله يفتخر بالمحامي، والمحامي له مكانة مرموقة في كل دول العالم، إلا في بعض الدول العربية للأسف الشديد ينظر للمحامي والمحاماة النظرة اللي حضراتكم عارفين. هل العيب في الناس أم العيب في أصحاب الشأن أم أصحاب المهنة؟ هنتكلم في كده. نتخرج من كلية الحقوق أو من كلية القانون، المنطقة الرمادية ديت، منقول إلى أين نذهب وماذا نفعل وحنعمل ايه ونروح فين ونيجي منين ومصيرنا ايه؟ ومصدر الحيرة والارتباك والتردد، ويمكن أحيانا كثيرة عند الكثيرين عدم الرغبة وعدم القبول من الجو المحيط بيهم، إن كليات القانون كليات الحقوق قاصرة. أنت بتخرج الناس دي وما تعلموش على الأقل في كلية الحقوق مبادئ المحاماة، ما تعرفوش يعني إيه المحاماة، ما تعرفوش عظماء المحامين، ما تعرفوش تاريخ المحاماة، ما تعرفوش اللي بيحصل في المحاكمات. يقوم يطلع كده على الأقل عنده تقدير للموقف وهو في الكلية لسه في الجامعة. يطلع يلاقي نفسه كأني واحد ألقيته من علو وتركته أنت بقى ونصيبك بقى، يا توعى تتكسر وتموت ها، ولا أنت بقى ونصيبك يعني. هكذا يتخرج الناس من كليات الحقوق ولا يجدون من يأخذ بأيديهم ولا من يدلهم على الطريق ولا من ينصحهم النصيحة الخالصة لوجه الله، لأن المجتمع مجتمع المحامين مجتمع في الآونة الأخيرة مليء بالسلبيات ومليء بالتناحرات ومليء بالصراعات، ولا أحد يفكر في شأن هؤلاء فينضم عدد كبير ويصبح ونقط. طيب المنطقة الرمادية دي اللي احنا نقول فيها الحيرة والارتباك والتردد والقرارات المتسرعة وا وا وا وا وا. نتيجة احنا قلنا القصور وما عنديش نقابة بتفكر في المسألة دي بجدية، يمكن إلا في الفترة الأخيرة يعني في بعض الاهتمام، لكن التراكمات السنين اللي فاتت هي اللي أدت إلى هذا الوضع المزر اللي احنا فيه. فأنا عندي بقى اللي بيدخل نقابة المحامين فبيقول أنا هشتغل إيه، أنا هعمل إيه بالمحاماة ده. ساعات يقول الله، في ناس تسأل يقول هو كرنيه المحاماة ده هينفعني، وناس تانية تقول لك الله أنا ممكن أشتغل شغلانة تانية. بقى المحاماة كده، الكرنيه ده قيمته كده، أنت نفسك تجد نفسك في الصورة ديت. طب المحامي تحت التمرين ده ايه المطلوب منه؟ ما له وما عليه. التمرين مدة التمرين سنتين عامين، نبدأ بقى الطريق خلاص، الطريق الى المحاماة من هنا بقى. خلاص دخلت النقابة، قيدت معايا كارنيه، اعمل ايه علشان اصنع نجم؟ مش انت اللي هتصنع، بس انت هتصنع والاخرين. أعمل إيه علشان أصنع نجم في المحاماة؟ وأنا ما بتكلم على نجم اللي هو الجنسين الرجل والمرأة. شيء طبيعي محتاج أول خطوة إن أنا أتدرب في مكتب على طول. اللي راح يتدرب في المكتب يفكر في المرتب، وعنده أفكار معينة، أنا هناخد مرتب كام وحيكفيني وحنعيش منه. لا، التفكير لا يكون هكذا أبدا. أنت في فترة تدريب، كأنك في فترة تجنيد، كأنك مش كأنك، أنت بالفعل أنت في فترة إعداد وتأهيل وتكوين وتأسيس. إذا فرطت فيها لن تحصل على شيء ولن تجني شيء. ويجب أن يكون كل اهتمامك كيف تستفيد في العلم، كيف تستفيد في المحاماة، كيف تستفيد في التعامل، كيف تستفيد في القراءة، كيف تستفيد في قراءة في معرفة الدليل. أما كل اهتمامك ينصب على المرتب هو حق لك، لأن ما بينك وبين من تلتحق بمكتبه يعتبر عقد عمل. هو صحيح يعلمك ويدربك، وإن لم يفعل ذلك فهو مقصر وخائن للأمانة، وهذا ما يحدث كثيرا الآن. كده بنقولها كده صراحة، لا نجامل ولن نتوارى في الظل ولن ندفن الرؤوس في الرمال، بل لابد أن نواجه الحقائق، ولابد أن نواجه المسالب، ولابد أن نقول أن الأخطاء هي وهي وهي وهي. لاحظوا حضراتكم يا أبنائي، أنا حديثي كل اليوم منصب على أنا مع الناس اللي بدأ. أنا ببدأ معاك الطريقة هو، وبقول لك تعمل إيه، أنا بدي لك خبرتي كلها، وقتي، مجهودي، علمي، كله لحضراتكم، وأنا بتعلم منكم ما فيش شك. خلاص انت هتروح تتدرب عند محامي. عايز اقول لحضرتك الاول، وانت رايح تتدرب عند محامي، انت في الفترة الاولانية في خلال الشهر الاولاني هتشوف ادارة المحامي لمكتبه ازاي، بيدير قضاياه ازاي، بيدير الوقت ازاي، عشان دي كلها مهارات انت لازم تتعلمها. عارف ليه؟ هنقول لك ليه بعد شوي. اذا وجدت ان الإدارة دي ملتوية، إدارة غامضة، إدارة فيها انحراف، إن إدارة فيها طرق غير مشروعة، على طول غادر هذا المكان فورا. لأنك أنت لو تعلمت الأشياء ديت بالطريقة ديت هتتبعها لما تستقل وتفتح مكتب، هتديرها كده بالطريقة دي. لا تدير مكتبك، لا تتعلم الفهلوة، ولا تتعلم الكذب، ولا تتعلم المراوغة، ولا تتعلم ان انت تحاول تصغر نفسك ابدا من اجل ان تحصل على مال. ان لم تجد في المكتب الذي تتدرب فيه ما يشبع رغبتك في تأهيلك تأهيل حقيقي، تأهيل يتفق مع القانون ومع الأخلاق، غادر فورا. حتى لو اضطررت أن تعلم نفسك، وكثيرون تعلموا المحاماة بجهدهم وبأنفسهم ولم يتدربوا في مكاتب، لكنني لا أنصح بذلك. لكن في الجانب الآخر أطالب زملائي من كبار المحامين وكل من لديه خبرة في المحاماة أن يتق الله في أبنائه اللي لسه تحت التمرين، اللي لسه بيتعلموا، لأن زي أنت ما تعلمه هيتعلم ويكبر على هذا الأساس، هيكبر على الأسلوب اللي أنت ربيته عليه، على الطريقة. يعني هو كل شيخ وله طريقة، له طريقة في الكلام، له طريقة في الكتابة، له طريقة في التعامل مع الناس، وهكذا. هو هيشوفك بتعمل، يمكن يكبر عليك، يمكن يكون هو عنده مالكات وحاجات تانية يختلف عنك شوية، لكن هو بياخد الأساس، لأن هو كده لما اللي بيكبر، من شاب على شيء شاب إيه؟ شاب عليه. طيب أنا بدأت المحامي، أنا محامي تحت التمرين، شوفوا السنتين دول، سنتين بس، لو انت بس تقول سنتين دول هيخلصوا هيخلصوا، بس انت مطلوب تعمل فيهم ايه، وشوف الثمرة هتبقى ايه، وشوف النتيجة هتبقى ايه، وشوف مكانتك هيبقى شكلها ايه. لان استعجالك بيعطلك، بيخليك تقع، بيخليك ما انتش عايز تصحى من النوم الصبح، بيخليك ما انتش عايز تفتح الكتاب وتقرا، بيخليك ما انتش عايز تسمع، بيخليك ما انتش مهتم بملابسك. اول حاجه هتعملها المظهر، المظهر اللي احنا فرطنا فيه، مش فرطنا فيه، ده احنا دوسنا عليه. ودايما مهنتنا اول حاجة فيها المظهر اللي هو البرستيج. تبقى لابس ردائك، حلتك، روبك، بدلتك جميلة، رابطة العنق، كرافتة، فيقول انا لسه شاب صغير او شاب قال بجيب مني. لا، فيها بدل باسعار مش عارف رخيصة قوي، واحنا حتى كبار بنشتريها لغاية دلوقتي، والله تقدر في الامكان حتى بدلتين، بس بدلتين، ودايما يبقوا نضاف، وتهتم كده بمظهرك، ما تبهدلش في نفسك ابدا، وتلبس روبك ويبقى الروب نظيف، ما تلبسش روب من اللي في المحاكم، لان ده روب غير ادمي، روب رث لا يصلح ان يوضع على جسد بني ادم، على جسد انسان، لانه مشوه وقذر ويبعث على النفور. روبك في حقيبتك نظيف رخيص بخمسين ستين سبعين بمية، والمفروض النقابة تبقى عاملة المشروع ده ان هي تبقى تبيع الارواب دي مدعمة. سيدنا من الناس اللي بتقول مدعمة ومش مدعمة واللي بتبيع دي بالكلام ده، كلام كله ضحك على الدقون. النقابة تدي روب مدعم حقيقي ونظيف. يبقى أول حاجة الاعتناء بالمظهر، الاعتناء بالمظهر يعكس اهتماما بشخصك، تلفت الأنظار. اللهم صل على النبي. شوف المحامي ده، شوف المحامية دي، دي لأول واحدة بس المظهر ادى الانطباع ده، ان انا انت لفت نظر. لكن تخيل وانت في الجانب التاني بقى لابس، اللي لابس تيشيرت واللي لابس قميص مش عارف ايه، واللي مشمره ازاي، واللي حطه ازاي، واللي عامله ازاي، فاصبحنا في عشوائية. ففي وسط العشوائية تتوه شخصية المحام، لان الشخصية اللي هي شخصية تبقى جديرة بالاحترام، جديرة بالاهتمام، اول بتبص لها من المظهر اللي هو البدلة، الكرافتة، الحذاء النظيف اللي بتلمعه على طول، الروب. ما تدخلش قاعة المحكمة إلا بروبك، ما ترتديش الروب داخل المحكمة والمحكمة منعقدة فيضطر الرئيس المحكمة يقولك اطلع بره. انت كده ما اهنتش نفسك بس، ده انت اهنت كل المحامين واهنت المحاماة. يبقى اول حاجة المظهر. طيب انت في بقى شغال في مكتب اهو، المكتب ده هيعمل لك ايه؟ هو انت معتقد بس ان انت السنتين دول اللي انت بتتعلمه في المكتب؟ لا لا لا لا لا لا، ده المكتب اللي انت بتتعلم فيه ده بس بيعرفك الطريق. ممكن تروح تشتغل شغل اداري وتعرفه، ترفع دعوة، تدفع الرسوم، تجيب شهادة، وهكذا تجيب صور أحكام وهكذا، تحضر جلسة عن الأستاذ كده. فحضورك هنا بيمهد لك الطريق بقى، بياخد منك الحتة الخوف اللي عندك دي، انت عرفت المحكمة والمحكمة دي كذا، ودي محكمة الجنح، ودي محكمة الأسرة، ودي المحكمة الدائرة المدنية، ودي الدائرة مش عارف ايه، ودي محكمة وعرفت المحاكم. فكده السنتين دول بتقضيهم في ايه بالنسبة للتدريب عند بتعرف. المحامي بقى لما بيبقى في مكتب محامي قدير وعنده ضمير وخايف على أولاده اللي هم بيتدربوا عنده، بيعلمهم يقول له ما تيجي قضية كذا، القضية فيه كان عندنا قضية كذا كذا كذا كذا، وقضية مثلا جنح الضرب وحصل فيها ان المجني عليه بيقول كذا كذا كذا، والشهود بيقولوا كذا كذا كذا، وتقرير الطب بيقول كذا كذا كذا، فاحنا ندفع فيها، ندفع بعدم صحة الواقعة مثلا، او بتناقض اقوال الشهود، او بتناقض اقوال الشهود مع المجني عليه، او تناقض المناظرة مع التقرير الطبي، او بتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني، او بكيدية، فيقعد يكلمه ويناقشه كده، بيقول له حدوته فاستفاد، هتقول له جنح الضرب هيبقى عارف طريقه فين. لكن خد بال حضرتك، إذا لم تستثمر السنتين دول في تحصيل العلم فلن يكون لك مكان بين نجوم المحاماة، ولن تكون نجما، بل تنتظر من يتعطف أو يعطف عليك، وتجلس حزينا محصورا تنظر للآخرين وتستغرب وتندهش، هم دول بقوا محامين شاطرين ليه؟ هم دول بيشتغلوا ليه؟ هم وتقعد تفكر أسئلة غريبة، لكنك أنت من فعلت في نفسك ذلك. أنت مطلوب منك في السنتين هتأهل نفسك، التأهيل اسمه التأهيل المبدئي، ان انت لسه ما تش هتتخصص دلوقتي، مش هيبان غير بقى لما تستقل وتعدي السنتين يبان انت بقى عايز ايه، عايز تشتغل مدني ولا تجاري ولا جنائي ولا أسرة ولا ولا ولا عمال ولا ولا ولا, ولا, ولا. لسه. لكن في المرحلة اللي ديت مرحلة السنتين هتأهل نفسك تأهيل المعقول اللي هتنطلق منه بعد كده بسرعة الصاروخ. فمطلوب من حضرتك تعمل ايه؟ اسمع الكلام ده كويس عشان خاطري، واسمعي حضرتك الكلام ده كويس يا بنتي، لازم تقرأ قانون الإجراءات الجنائية كويس، لازم تقرأ قانون العقوبات كويس، هتعرف أنواع الجرائم إزاي، هتعرف صفق الإصرار إزاي، هتعرف نية القتل إزاي، هتعرف الركن المادي إزاي، الركن المعنوي إزاي، هتعرف يعني شروع يعني إيه، هتعرف الكلام ده منين؟ مش هيعلمه لك المحامي. المحامي لا يعني مش هيسئك العلم. يمكن أنت قد تقلده، لكنه هو اجتهد وبذل مجهود رهيب عشان يبقى عنده علم هنا، فدي لا تشق ونحط لك فيها علم، لا، أنت تحصل العلم فيصبح العلم في رأسك في عقلك. فتشوف أستاذك كان بيعمل إيه في القضايا بقى كذا وقضايا كذا وقضايا كذا، يبقى تقرأ قانون العقوبة، قانون الإجراءات في المرحلة دي، تقرأ قانون المرافعات، ده مهم جدا جدا جدا جدا عشان تعرف المواعيد والإجراءات وطرق الطعن في الأحكام وغير. قانون الإجراءات نفس الكلام في البناء، هتقرأ قانون التجاري قواعد العامة، وتقرأ الشركات وأنواع الشركات وتأسيس الإجراءات وتأسيس الشركات، شيء طبيعي هتقرأ قانون الإثبات، شيء طبيعي هتقرأ القانون المدني. دي بقى بناءك، ده هو ده البناء اللي هتبنيه في السنتين، ولو ضيعت يوم ما قالتش فيه ستندم. خلاص حضرتك هتعدي السنتين هتبقى عرفت المحاكم فين، انواع المحاكم ايه، اختصاص المحاكم ايه، نصاب المحاكم ايه، والكلام ده كله هتعرفه. هتنزل انت رايح جاي، وما تقولش كلمه انا اتمرمطت ديت، او ان المحامي اللي بيعلمني بيمرمطني، ما تقولهاش انت على الاقل، حتى لو كان المحامي اللي بتتدرب عنده مش على المستوى اللي هو يهتم بيك ويقدرك ويراعيك ويخاف عليك وانت تبقى امانة، انت ما تقولش لنفسك دي. انت تحدى كل ما يزيد عليك ويبعتك في مكان ويقولك اعمل واعمل واعمل واعمل واعمل، اعتبر ان ده رصيد لك، رصيد. قول اي والله كويس، ان رحت كذا وعملت كذا وعملت كذا، انا بقى اللي بستفيد، ده ما يقدرش بتامن. انا هاخد ايه، 1000 جنيه 2000 جنيه اللي انا اتعلمته ده في الحاجات دي لا يقدر بتامن. انا بعد كده هشتغل واخد في القضية زي ما انا عايز، اخد 5 اخد 10 اخد 15، هيبقى المجال قدامك مفتوح على حسب القضية ونوع القضية وظروف القضية وحجم القضية ومجهودك اللي بذلت في القضية. انت اللي هتدير بقى بنفسك، انت اللي هتطلب وانت اللي هتقدر، والناس هتقيمك على علمك وعلى قدر تفكيرك وعلى قدر امانتك وعلى قدر حسن تعاملك مع الناس. لكن انت جيت بقى قعدت بقى ايه تخبط في نفسك وتهد في نفسك في السنتين، هو عمال يصحيني بدري وهو ما يصحاش ويقول لي روح الجنوب وروح شرق وروح المحافظات وروح وبيديني ملاليم. يبقى بقى قضيتك هي ديت، هتضيع السنتين في الكلام ده. طبعا انا ليا حديث مع زملائي ان المحامي تحت التمرين لازم يبقى له على حاجه، بلاش نقول مرتب، مكافأة معقولة ومقبولة، لان في برضو كبار المحامين يظنون بالمرتبات. هنقول ان هو ما بيشتغلش او ما عندوش قضايا، لا عنده، ولكن ده مسلكه، دي طريقته، هو عنده شح. لكن في المقابل انا مش عايز المحامي تحت التمرين ينشغل بالقصه دي، انا عايزه ينجز السنتين يكون فعلا مؤهل، لان بعد السنتين اهو، بعد سنتين اتنين هتقف امام محكمه الابتدائيه، محكمه الكليه، امام محكمه الجنايات. يعني ممكن بعد السنتين مباشره، يبقى انت خلاص خدت الكارنيه الابتدائي النهارده، ممكن في خلال الاسبوع اللي جاي تجي لك جناية. الجناية ديت ممكن تصنع منك النجم وتبقى حديث الناس، ليه؟ لان خلاص انت مؤهل بالمواصفات اللي احنا قلنا عليها، قاري قانون الاجراءات كويس، قاري قانون العقوبات كويس، عارف المحكمة، عارف طريقة الدفاع، ازاي تعد الدفوع، ازاي تفند الدليل، ازاي تقرا المحضر، ازاي تقرا القضيه، كل الكلام ده اتعلمته في خلال السنتين. يبقى انت جاي جاهز هنا من اول قضيه قد تصبح نجم. فين الكلام ده عند مين تاني؟ ما فيش الكلام ده. النجوم بياخد وقت طويل، صناعه النجم في اي مجال تاني بياخد وقت طويل جدا جدا. انا عندي ممكن نصنع النجم، احنا في المحاماه في السنتين نجمه هتكبر اكبر من كده كمان، لان عندنا العلم هنا بيبقى بالتراكم، والخبره بتدي بقى زخم كبير وامكانيات اكبر للمحامي كل ما يبقى فيه سنين بتعدي. لكن العبره بالبدايه، اذا كانت البدايه متعثره متخبطه متردده مترديه، عمرها ما هتبقى فيها لا نجم ولا ولا ولا ولا شمعة. فيبقى إذن العلم هو سلاحك، العلم هو رصيدك، العلم هو رأس مالك. أنت في سنتين هتبقى لك شأن، في سنتين هتقدر تستقل، بعد سنتين هتبقى لك مكتب مستقل إذا أردت. يبقى إذن الخيار في بين يديك، تحب تضيع السنتين وتندب حظك وتقول أنا اتمرمطت وأنا ما خدتش وأنا رحت وأنا جيت والشغلانة والحكاية والرواية، ولا تتعب الشوية ده هو تعب طبيعي؟ أصل كل ما هتقرأ وكل ما هتتعلم هيبقى بالنسبة لك متعة وليس مشقة. اقرا قانون الإجراءات في الأول كده، مليش نفس القراءة، مش عايز أقرأ، مليش نفس القراية. ولا بقى المقولة المصيبة، المقولة الدهية، يقول هو في شغل عشان أقرأ، أعمل إيه بالعلم؟ ده مقولة التخلف، مقولة الجهل. لأن حتى لو جالك شغل وما عندكش علم مش هتقدر تنجز العمل. هو في ميكانيكي يقدر يشتغل ميكانيكي؟ يقول لك انا ما اشتغلش ميكانيكي غير لما لما لما يجي لي شغل اتعلم الميكانيكا. نفس القصه، لازم هيتعب فتره عشان يبقى كده يتعلم الميكانيكا دي. في جراح ما اتدربش على الجراحه، ولا يقول انا اتعلم الجراحه ليه؟ هو جالي عمليات جراحيه، لما تبقى جالي عمليه نبقى نتعلم. لا، وانت فاكر انت ما تقعد تقرا بس القضيه كده وتقرا الموضوع بتاعها ساعتها يبقى هتروح تشتغل كويس في المحكمه؟ ممكن تشتغل وتبقى موجود، بس هتبقى ما انتش نص نص، حتى اي كلام ماشي حالك، لان انت مش هتبقى ملم، لان مش القضيه ما بتصيرش موضوع، ساعات بتصير موضوعات كتيره ومش هتخطر على بالك، ومش هتبقى عارف جوانبها ولا اغوارها ولا اركانها ولا ممكن ما تثيره الا اذا انت بقيت ملم بالعلوم، علوم كتيره في القانون. انت هتعرف ان ان ان في موانع المسؤوليه زي غير ما تبقى قاري موانع المسؤوليه، هتعرف اسباب اباحه ازاي اذا انت مش قاري اسباب لها، تتكلم في الدفاع الشرعي ازاي وانت ما انتش عارفه، انت ما انتش هتعرف اصلا ان القضيه فيها دفاع شرعي لانك انت ما انتش فاهم دفاع شرعي يعني ايه. يبقى اذن السنتين دول هما اللي بيحددوا مصيرك، وجربوا حصل بقى العلم كويس كده وانت في المكتب، وما تشغلش بالك اللي ادهولك ادهولك، اعتبر ان انت ما بتتعلم وبتحصل علم انت بمجهودك، ان انت خدت اشبعت. انا بصراحه عارف ان في ظروف ناس كتيره صعبه جدا، لكن انت هتفضل بقى قاعد ماسك الموضوع ده هتخسر من ناحيتين، لا انت واخد مرتب من عند المحامي ده ولا انت استفدت، وهيعدوا السنتين وتطلع تقول انا ما اتعلمتش حاجه، محاماه ايه وبتاع ايه، والمحاماه بريئه من الكلام ده كلته، احنا اللي قصرنا فيها. دخلت بقى انت كده عديت السنتين، طيب احنا سيبنا حاجة؟ سيبنا. في خلال السنتين دول انت عليك التزام ان انت هتحصل العلم، لان انت اللي هتنفع نفسك وانت اللي بتصنع مجدك وانت اللي بتصنع مستقبلك. المحامي اللي بتدرب عنده ده عنصر معاون، عنصر مساعد، عنصر بس كده بيقول لك، بيطبطب عليك بيقول لك يا حبيبي روح المحكمه في المكان الفلان، سكرتير الجلسه في الدور اللي عامل الاداري اعمل كذا وكذا وكذا وكذا كده. طيب الدور بقى الخطير اللي المفروض تلعبه النقابه في التاهيل والاعداد والتوعيه والدفاع عن حقوق المحامين، مفقود. لأن أنا لو عندي برنامج معروف سلفا وبنتبع على طول، ودلوقتي مش لازم نروح الأماكن بقى اللي هي روح في القاعة مش عارف يقف، ما كله أونلاين والناس بتحب تسمع دلوقتي. وأنا عجبني في الجيل الجديد الناس اللي هم بشاهدوا دلوقتي وقاعدين مخصوص يسمعهم، بيسمعوا محاضرات وبيسمعوا محاكمات ويشوفوا المحكمة وبيشوفوا القاضي وبيشوفوا المحامين، محامين الخصم، محامي الدفاع، محامي المدعي بالحق المدني، كل ده بتتعلمه. فالشباب عايزين، بس عايزين بياخد بإيديهم يدلوا على الطريق. النقابة بقى كده بالمزاج، بالأهواء، بالمجاملة، لما يبقى لهم الغرض، لما يبقى عايزين يقولوا آه ده النقابة بتعمل عشان يبقى حديث الناس، ولا هو التزام المفروض يبقى على النقابة، سواء النقيب فلان أو النقيب علان أو النقيب ترتان. يعني الواحد كده للأسف بينزلق لبعض الألفاظ من الـ من الـ من المآسي الواحد بيشوفها. طيب هتقول لي خلاص أنا اتخرجت ورحت اتدربت وقريت الحاجات دي، وطبعا انت قريت دي، احنا قلنا دي ايه البكورة الكتب دي، هتقرا بعد كده بقى اي قوانين تقابلك، اي قوانين اخرى تتعلق بموضوعات اللي بتصيرها لإيه القضايا، بس انت عندك الايه الاساس موجود. اي حاجة في قانون الاجراءات هتبقى عارفها، ازاي هتعرف القبض باطل وانت ما تش قاري القبض باطل، ازاي هتعرف ان في تلبس ولا ما فيش تلبس وانت ما تعرفش يعني ايه حالة تلبس، وامتى يبقى في تلبس وامتى يبقى في اصطناع تلبس، امتى تبقى عارف ان تفتيش السيارة باطل لان تفتيش السيارة ها الحصانة بتاعت السيارة من حصانة الشخص، تفتيش المنزل تعرف انه هو باطل ولا مش باطل ازاي، يعني ايه رضاء بالتفتيش، يعني ايه امر بالحفظ، يعني الامر الا وجه لاقامة الدعوة لما تروح تتكلم في الحبس الاحتياطي. ده انا عندي انا عامل لك حاجات كتيرة وان شاء الله ما يطلع كل اللي يخطر على بالك. يعني شوف بقى حضراتكم الكتاب ده اللي هو الطريق الى المحاماة، عامل لك فصل فيه بداية الطريق للمحاماة، فصل كبير جدا، وبعدين بعد كده المحامي تحت التمرين وتأهيل وإعداد المحامي وعلاقة المحامي بالشرطة ودوره في المؤسسات بتاع الشرطة، يعمل ايه، لازم يبقى عارف دوره وحدوده ويتكلم في ايه وما يتكلمش في ايه، ويتدخل في ايه وما يتدخلش في ايه، عشان ما يحصلش التصادم والاعتداءات اللي بتحصل كل يوم دي. وايضا دور المحامي امام النياب في التحقيق، انا دوري مش رايح اترافع في النياب، ولا دور ان انا رايح القن المتهم ولا اتكلم والمحقق بيساله عشان يعني كده نديله احق باجابه معينه، لا لا لا مش دوري خالص. فانا عشان انا نقص العلم عندي خليني انا مش عارف دوري، يوم يحصل تصادم برضه مشاكل مع النيابه. حمايه المحامي اثناء وبسببه وبمناسبه اداء العمل، دور النقابه، وان دور السلطه التشريعيه يبقى في قوانين ترسخ هذه الحمايه. المحامي في المحكمة، ده فصل. المحامي في العمل الإداري، مرافعة المحامي، مرافعة المحامي يعني ايه مرافعة، اصول المرافعة ايه، ازاي يخطط للمرافعة، ازاي يجهز لها، ازاي يعدها، ايه النقاط الجوهرية في المرافعة، مقطع النزاع اللي هيركز عليه ايه، اذا محتاج انه يستعين بخبراء في القضية ديت يستعين المحامي نفسه. وبعدين المحامي محضر الجلسة يقول فيه ايه ويثبت فيه ايه ويصمم على كده بالقانون، ما يحصلش تصادم بينه وبين القاضي، ويتمسك ولا يبرح مكانه الا لما يثبت كل ما يعني له من طلبات عشان ما يفرطش في حق موكله. مذكرات المحامي، سواء بقى مذكرات في أي نوع من القضايا، بس هو الجنائي طبعا العبرة في الجنائي بشفوية المرافعة، لكن ما يمنعش دلوقتي ان انا بقى اعمل مذكرة حتى لو موجزة. المحامي وحافظ المستندات خاصة في التجاري والمدني والجنائي كمان، لان في بيبقى مستندات في غاية الاهمية، ازاي ارتبها وازاي اصنفها وازاي ابرز بقى انا عايز من المستندات دي ايه، عايز اوصل ايه للمحكمة من المستندات دي، كل ده لازم اتعلمه. المحامي في مكتب الخبراء مطلوب يعمل ايه ويتكلم ايه ويناقش ايه ويطلب ايه. المحامي ومناقشة الخصوم والشهود في غاية الأهمية، هيتعلموا ازاي ده لما هيشوف وهيبقى قاري، اهو العلم اهو. لو انا ما عنديش علم مهما ما شفت المحامي اللي انا متدرب عنده بيعمل ايه، ماشي هنقول حاجة، نقول ايه، ما عنديش حاجة اقولها. المحامي في غرف المحامين، ودي فيها حديث بقى، حديث غضب، حديث شجون، لأن غرف المحامين بعد ما كانت منارة علم ومكان وملتقى للمناقشات والتعليم والتعلم من كبار المحامين وشيوخهم، أصبحت أماكن، وحضراتكم عارفين بتسمعوا الألفاظ والقصص والحكايات والروايات والأحاديث الهابطة التي لا تليق بأن يجلس فيها إنسان على قدر من تحولت يعني غرف المحاماة إلى أماكن مهجورة لمين؟ لأصحاب العلم، مش قادرين يقعدوا فيها عشان ما يسمعوش الألفاظ اللي بيسمعوها والحوارات اللي بتدار فيها. وانا انصح شباب المحامين ان هو ما يسلمش اذنه للاحاديث اللي بتدور في غرف المحامين، لان دي مصدر رقم واحد للاحباط ولليأس. والتعلم اشياء ليست في صالح المحامي. المحامي والموكلين وتقدير الاتعاب مهم جدا جدا، هتيجي ازاي؟ لازم يتعلم برضه ويبقى عنده خبرة. واللي شافه في المكتب اللي كان بيتدرب فيه كان بيتعامل ازاي مع الموكلين، بيقدر يتعامل ازاي، هتيجي بقى بالخبرة دي، بس يبقى عنده الاساسيات بتاعتها. المحامي ورد المحكمة لما طبعا ما يخلص التمرين، مكتبة المحامي اللي تعتبر اهم حاجة، بالتدريج يبنيها بالتدريج، كل ما يبقى عنده إمكانية يجيب كتاب يجيب كتاب، وهكذا هيبقى عنده بقى في المدن وعنده في التجارة وعنده في الأسرة وعنده في الجنائي وعنده في الطب الشرعي وعنده في الثقافة وعنده في الأدب وعنده في التاريخ وعنده في المحاكمات وعنده في كل حاجة. المحامي وقاعة المحكمة، أصل قاعة المحكمة مش المنصة بس، قاعة المحكمة ما يدور فيها من كل البشر اللي انت بتشوفهم. طقوس المحامي في دراسة القضايا، المحامي وتفنيد الدليل، ازاي يعرف الدليل ومصدر الدليل ايه وقوة الدليل ايه وضعف الدليل ايه والتشكيك في الدليل ازاي ويهدم الدليل ازاي. كواليس القضايا الكبيرة لما يستفيد منها هيبقى هو بارع فيها بعد كده هو كمان. المحامي والفراسة اللي هو الفطنة والذكاء، ان هو يقدر يكتشف، دي بقى بتيجي دي مهارة من المهارات. المحامي والأدب، أخلاق المحامي، إدارة مكتب المحامي، ده حاجة مهمة جدا، شخصيات في حياة المحامي، مش لازم يبقوا محامين بس. دور النقابة العامة في حماية المهنة، وأساطين المحاماة العظماء لما هتقرأ لهم وتعرف تاريخهم وإدارتهم لقضاياهم وتعاملهم هتتعلم وهتفتخر وهتتمنى أن أنت تبقى في طريق هؤلاء. المحامي والعمل السياسي، المحامي والعمل العام والمشاركة المجتمعية، كل ده حضرتك تتعلمه. وانا عايز اقول لحضراتكم، هقول لكم حتة كده من عندي من الكتاب ده عشان اقول لك ازاي البداية بتبقى ماشية ازاي، هقولها لك. وحيقول لك الطريق بتاعنا ده ماشي ازاي وحيوصلك لفين. بداية الطريق للمحاماة قد يبدأ التفكير في المحاماة مبكرا في مراحل التعليم المختلفة خاصة للجامعية، عندما يكون الطالب أو الطالبة مولع بشخصيات معينة من رجال القانون، يقرأ عنهم ولهم ويتتبع مسيرتهم وتاريخهم، فتبدأ الشرارة الأولى في تحريك الوجدان والرغبة في ولوج هذا الطريق، وبالتالي قد تنبت الفكرة من الإعجاب بشخصية العظماء، عظماء المحاماة وتاريخهم النضال المشرف وطلاقة لسانهم وقوة حججهم وجاذبية لغتهم، ومن ثم تبدأ مرحلة القراءة في القانون والمحاكمات وكل ما يتعلق بممارسة مهنة المحاماة. وعندما تترسخ الفكرة في الأذهان، اللي هي فكرة بقى أنا معجب بقى بالدول وأنا عايز أقرأ، عندما تترسخ الفكرة في الأذهان لا يزحزحها أي إغراءات أخرى من وظائف مرموقة أو عوائد مادية كبيرة، فالاقتناع بالمحاماة بمثابة امتلاك النفس والقرار وإشارة إلى تمتع صاحبها بصفات الاستقلال والثقة بالنفس والقدرة على المواجهة والإبداع. شوف البداية عامل إزاي لما أنت بتبقى مقتنع. وعندما يبدأ الطريق مبكرا فهذا ينبئ عن ميلاد نجم قادم سيكون ملء السمع والبصر في عالم المحاماة، ذلك أنه عندما يقتنع الإنسان بهذه الرسالة ويسلك أولى خطواتها عن حب وإعجاب ورغبة في خوض المغامرات والمعارك القانونية وفن المجادلة بالحجة والحوار، إنما ينبئ بالتأكيد عن شخصية غير عادية تقبل التحدي ولا تهاب المواقف، وحتما ستكون حديث المجتمع في وقت غير بعيد. ولذلك فإن من يقتنعون بمهنة المحاماة ويتمنون خوض غمارها لا تقف أمامهم عقبات ولا يشكون صعوبات ولا يتململون من معاملات أو ضيق ذات اليد أو فظاظة البعض في التعامل، لأنهم اتخذوا قرار العمل في المحاماة عن اقتناع وأبصروا أنفسهم في هذا الطريق تناديهم أمجاد العظماء، فلا يلتفتون إلى الصغائر لتبرير التقاعس أو التراجع أو الركون إلى السلبية أو الاستسلام يأسا وإحباطا. لقد أدركوا منذ البداية أن عظمة المحاماة في مشقتها وفي وعورة دروبها وفي مثابرة مريديها، ولذا لم تجد أي من هؤلاء الذين سلكوا طريقها عن اقتناع اشتكوا ظروفا أو تذرعوا بأعذار أو تراخوا في اقتحام الحواجز والصعوبات دون أن يشعر بهم أحد. ده الناس اللي بيبقوا كده عايزين المحاماة وبيبدأوا فيها مبكرا وبيبدأوا فيها بالطريقة دي، دول بيبقى كده مصيرهم اللي احنا بنقول عليه ده. طيب الطريق للمحاماة بقى ده ايه، عبارة عن ايه؟ انا هنقول لك برضو جزء من الكتاب، وارجوكم انصتوا لكل كلمة وكل حرف وكل عبارة، لانها تعبر عن واقع هؤلاء الذين سلكوا هذا الطريق بالمواصفات اللي احنا بنقول عليها دي. اذا كنت تريد او كنت تريدين ان تكوني او تكون واحدا مثل هؤلاء فاستمع، اما اذا جلست في غرف المحامين واستمعت الى الاحاديث التي لا تسمن ولا تغني من جوع فأنت اخترت الطريق ولن تصل إلى نهايته ولن تصل إلى مبتغاك ولن يشار إليك بالبنان، وستظل تشكو. الطريق إلى المحاماة بيعمل إيه؟ إيه هو؟ اسمع يا سيدي، الطريق إلى المحاماة طريق وعر تحوطه النيران والأشواك والألغام، لا يسلكه إلا من يملكون إرادة التحدي وعزيمة التصدي وقوة الحجة ورجاحة العقل وسمو الحكمة والإيمان، والإيمان بأن الظلم لن يدوم، وأن الباطل حتما مدحور، وأن الحق رايته ترفرف في سماء الكون، لا تهزمه طعنات خصم جاهل أو شاهد زور أو فساد الزمم أو طريق معدوم. اسمع، الطريق إلى المحاماة مسيرة تؤرخ تولد وتنمو وتترعرع في شموخ وعزة وفخار واستقلال، رغم المخاطر لا تتراجع ولا تتردد ولا تهاب ولا تهن، تبدد ظلاما مفروضا وتشعل مصابيح النور والأمل في طريق البؤساء واليائسين ومن أعيتهم سموم الظالمين، تهدم الحواجز وتشيد درجات الأمن والأمان لكل من روعتهم حماقة الطامعين وقسوة المستبدين. الطريق إلى المحاماة سماء يتلألأ فيها نجوم العظماء، حروف وسطور وصفحات لا يطويها الزمان، كيف يطويها الزمان؟ لا يطويها الزمان ولا تدفنها أحماق السلطة ولا يواريها أنفاق الظلام وسراب المرجفين وإفك الظالمين. ده الطريق بتاع المحاماة، الطريق إلى المحاماة نضال وقتال، فن وإقناع، نبل وفروسية، قوة وإنسانية، غضب وتسامح، شدة ولين، زئير وأنغام. الطريق إلى المحاماة المحامي فيها واحة وساحة يرتادها علية القوم وبؤسائهم، يعني الساحة بتاعت المحامي ده بيجيله كل الناس، الغني والفقير والبائس وكله، غنيهم وفقيرهم، كبيرهم وصغيرهم، كلهم طالبين متلهفين مستغيثين، لا صوت فيها إلا لفارسها وصرير قلمه يخط أحداثا ويضع نقاطا فوق حروفها لينطلق محطما الحواجز وقافزا على كل المصاعب، يشخص ويعالج ويضمد جراحا طعنها الغدر والطمع والخيانة، يواسي المتألمين ويتوعد الظالمين، حمل وديع مع المقهورين، صارم ومتعال مع المستبدين. ده المحام، طريق المحاماة، الطريق إلى المحاماة، الطريق إلى المحاماة سلاحك إليها لم تصنعه سلطة ولا دولة ولا يباع ولا يشترى، سلاح تنبت بذرته داخلك، سلاح يتنوع بتنوع الشخصيات وسماتها وصفاتها، سلاح فتاك بتار للظلم والباطل وبلسم وسلام واطمئنان للضعفاء ومن سلبت حقوقهم وحريتهم. الطريق إلى المحاماة إنكار ذات ولين جانب وتبني قضايا أمة تزلزل فيها الحج أركان الباطل وتنزع ثوب الشر ليقذف به في إلى المحارق. دي المحاماة، الطريق إلى المحاماة. اسمع اسمع، أنت مين وحتبقى إيه إذا كنت عايز، إذا كنت تريد. الطريق إلى المحاماة يختال في ثوبها وهيئتها كل نبيل وفارس، وتفوح في أعماقها عطور العلم والثقافة والنبوغ والفراسة وتأمل العلماء وإبداع العظماء، لترسم هيبة ووقارا، لا تقبل الابتزال ولا التشويه بنشاز ملبس أو قبح كلام. أقول تاني، أقول كمان يعني، الطريق إلى المحاماة أدب الحوار ومجالس علم في غرف المحاماة، ينهل من محيطها القاسي والداني لتطرد آثام غرست في جوانب كل الأركان، سطحت العقول فانصرفت إلى اللهو وقبح الكلام، وما تكاد تسمع صوت العلم في أركانها من صراخ تعالت وضجيج ممجوج وغياب الحياء، فأحجم أهل العلم عن ارتيادها تجنبا لهذا الغثاء، وما زال الأمل معقودا في عودة الروح إلى جسد هذا المكان، ليكون منارة ترشد الحيران وتطمئن كل ملهوف بأن هذا المكان غرف المحامين، بأن هذا المكان ماسون لا جلس فيه إلا لطلاب علم وعلماء وشاهد على انتصار القيم وصمود النبلاء، تاريخ وأمجاد تشهد عليها تلك الجدران والطرقات، وما زالت أضواء أصداء صوت العظماء تتناهى بالعزة والشموخ واحترام التقاليد وتوقير الكبير والإنصات بأدب لكل حديث، فما كان للغو مكانا وما انفلت لسان بغث كلام، ولا تطاول على زميل أو شيخ كبير. دي التقاليد بتاعة زمان، عايزينها ترجع تاني في غرف المحامين وفي المحاكم. الطريق إلى المحاماة في محراب العدالة فرسان يتنافسون، سلاحهم الحق والقانون، لا يحيد عن خطاها إلا الأفاقون والآثمون، نفت جهل قذف به، نفت جهل قذف بهم ليجادلوا الحجة بالبزاءة وطول اللسان، وتسقط عن خباياهم أقنعة الزيف والضلال، فما تعلموا محاماة ولا من نهرها وردت عقولهم ولا من قيامها ارتوت ضمائرهم قلوبهم، ما هانت ولم تهن إلا بأفعال صغار شبوا وشابوا وعقولهم خاوية، لا يقدرون العلم ولا يوقرون الكبار، وكأن تاريخ العظماء أطلال وأشباح، يا لها من عقول سوداء هزمتها الحماقة وسوءة اللسان، فخرقت سفينتهم وأشرقت على الهلاك. شوفت الطريق للمحاماة حضرات، الطريق إلى المحاماة طريق يصنع المجد ويمجد العظماء، فما لبثوا سنينا تحت وطأة الشدة ومخاض نور ولد بعد ظلام ليل بهيم، سطروا بدمائهم حروف الدفاع عن الحقوق والحريات، لم يثنهم وعيد سلطة تتشبث بأهداب السلطان لقمع الناس والتضييق على الأحرار، ولا إغراء بمناصب أو مزايا للصمت أو التهدئة، فما رفعوا راية الاستسلام وما خضعوا، لكن خاضوا للمحامين، خاضوا معارك شرفة وقدموا تضحيات جسام، قدموا أرواحهم من أجل الدفاع عن المبادئ وعن حقوق الناس وحريتهم، وكانوا في طليعة الصفوف مؤمنين بأن الحقوق تنتزع ولا تمنح، وأن السيادة للشعب وليست للسلطان، للمبادئ بتاعتنا. وهكذا تحدثنا سير الخالدين من المحامين ودورهم الرائد والقائد في إرساء المبادئ السامية وترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة و ده أنا كاتب في الطريق للمحاماة ده كثير أوي، لكن خلاص أنا حنقول آخر فقرتين في الطريق للمحاماة. الطريق إلى المحاماة صرخة في وجه الباطل تصرعه لتعود الحياة إلى صاحب الحق. وحتى يتحقق ذلك فالمحامي هو الذي يخوض الغمار ويقتلع الشر وأهله ليطمئن أهل الديار. الطريق إلى المحاماة. كل قضايا الناس وهمومهم ومشاكلهم تصب في معين المحامي، تصب في معين المحامي، وهو معين لا ينكسر ولا ينحني ولا يسيس ولا يساوم. فالمحامي عقل يحتوي كل الشعب بداخله، يأنس لوجوده ويهرع إليه إذا ما تم الاعتداء عليه أو تسرب الخوف إلى قلبه. الطريق إلى المحاماة حلال العقد. الطريق إلى المحاماة المحامي حلال العقد، فيلسوف وطبيب وحكيم وحكم، سياسي واقتصادي، خبير في كل العلوم والمعارف. لا يرد لا يرد، طارق لبابه، دائما في كامل الجهوزية للمهمة، يؤديها في أي ظروف، لا يمنعه من أدائها إلا الموت. هذا باختصار. أنا أوجزت، تركت حاجات كثيرة قوي. هذا باختصار الطريق إلى المحاماة، الطريق إلى الأمجاد، الطريق إلى العظمة. بأيديكم وبعقولكم، بعقولكم اختيار الطريق، فأنت المخير ولست مسير. إذا ركنت للطريق الذي قلنا عليه فأنت حر، فأنت من سلكت. وإذا سلكت الطريق الذي نرشد إليه فاجني ثمارك واستمتع بحلالك وتفاخر برسالتك، وسيشار إليك بالبنان أنك محام، أنك أستاذ، وكفى بها عزة، وكفى بها فخر. أنت وأنت وأنا الأستاذ. شكرا لحضراتكم، وإلى أن نلتقي في لقاء آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطريق إلى المحاماة.